دل على أنها تشمل كل شيء، ولا يخرج شيئا عن هذا المصطلح النصف إطلاقا. فالنصف للكافر بأن أدعوه إلى الإسلام، والنصف للمبتدع بأن أبعده عن البدع، والنصف للفاسق بأن يترك المعاصي ولا تعمل، والنصف للمسلم المقصر أن يعمل بطاعة الله عز وجل. ويصبح النصف يشمل كل أحد. صدق المؤلف رحمه الله تعالى لما قال أحدا من المسلمين، يعني أنه يشمل كل أحد. ذكر المؤلف عموما ثم خص، يعني كأنه بيان للأقسام برقهم وفادهم. يوم أيها الإخوة قد نجد شباب على الفجور والمعاصي يحتاجون إلى النصيحة، قد نجد شباب على المخدرات يحتاجون إلى نصيحة، قد نجد شبابا لا يصلون يحتاجون إلى نصيحة. ما نقول نصيحة لمن أعرفه ومن لا أعرف لا أنصح، بل أنصح من عرفه ومن لم أعلم. وذكر قضية النصح في أمر من أمور الدين. يوم الناس يوجدون التنصر في أمر الدنيا 100%. أعطيكم مثال سريع. الآن قد أمشي في السيارة وتجد امرأة عباءتها ماسكة الباب وقمت كل السيارة يا أخي العباية العباية صح؟ خايفين بس من عباية طالعة برا، لكن شوفهم ما يصلون، شوفهم على مخدرات، شوفهم على فسق وهجور، ما يصلون لكم دينكم ولينهم. طيب العباية ليش اشتغلت العباية دون هذا؟ يعني مسائل الدين أصبحت ليست مهمة عند الناس، وهذا يدل على أن الناس ليس عندهم النصح الصادق الذي جاءت النصوص الشرعية. ولهذا قال في أمر من أمور الدين، وذلك ليشمل جميع أمور الدين كلها. قد يكون الأمر في هذا النصف أخذ جانبا كليا، وقد يكون أخذ جزءا من جزئيات. إذا كان الإنسان تارك نعوذ بالله على انحراف وضلال يحتاج النصف كله، وإذا كان الإنسان ليس عنده إلا خصوص جانب واحد فنحتاج إلى أن يحصله في هذا الجانب الذي إيش أخل به وانحرف. وهذا يعطينا أن هذا الأمر لا بد منه. يحصل هنا الفتنة، يعني أن يبين مسألة النصح لله. ما أجمل أن يكون النصح خالص لوجه الله، والنصح لله أن تنصح الناس بصلاتهم ودينهم واستقامتهم وثباتهم على الحق. النصح لله يدخل فيه أن أنصح لهم في عقيدتهم ومسميهم وتوحيدهم وتحذيرهم من البدع. وكذلك النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم احتاج النصح لشريعته ولأوامره ولنواهيه ولسنته. هذا يجب علينا أن نحرص عليه أشد الحرص. اليوم يولد عندنا خلل كبير في هذا الواقع، وما نجد إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، خاصة في النصح لله ولرسوله. ثم نجد عجبا اليوم أصبح الناس يظنون أن قضية النصيحة تدخل في الأحوال الشخصية. عندما تنصح الإنسان لصلاته، تنصح الإنسان للإنسان، قد يكون الإنسان لعانا شبابا شتاما. هذا بلاء عظيم نعيش فيه، مع أن الواجب أن نعلم قاعدة أن الناصح محب، ما يوجد أحد ينصح ولا يحب. والناصح المحب يجب عليه الاستجابة

ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ساق بعدها في ذات اليد، واليدان لا تجدها كثير من الطوائف. شاعر حقيقي يقول يده هي قدرته او قوته او نعمه، فيؤولونها ولا يحصل الا سبع صفات فقط، وبعدها من الصفات لا يحصل. ولا شك ان هذه المقاله مقاله باطله لا يمكن اطلاقا ان نفهمها. نحن نعلم ان الله سميع وسمعه وسع كل شيء لا تخفى عليه الحق، فسيسمع صوت النمله على الصفات الصمه في غلمه الليل، ويبصر فلا تخفى عليه الحق. مهما كان الانسان تحت الارض او اغلق فالله مستدعي عليه، لا تخفى عليه خافيه من اعمال العباد. ولذلك لما قالت الفتاه الام لابنتها انظري هل عمر يرانا، عندما ذكرت انها ستزيد في اللبن ماء، فقالت لها الام البنت يا امه لما انت يعني خائفه، فقالت اني اخشى ان عمر يرانا. قالت لها البنت اين رب عمر الذي يرى سبحانه وتعالى كل شيء فلا تخفى عليه خافيه من اعماله. وجيء بالسمع والبصر ثم اؤكد بقضيه العلم، واضح؟ فالانسان يصل اليه العلم ببصره وسمعه، واضح؟ والله سبحانه وتعالى عالم بالاشياء كلها لا تخفى عليه خافيه، مخلوق هو الذي لا يستطيع ان يوصل عن طريق العلم وللسمع والبصر، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه من اعمال العباد اطلاقا. هذه الاسماء او هذه الصفات نحن نعرف معناها، فالسمع غير البصر والبصر غير العلم لكل واحد منهما مدلوله المسلم. ولا نقول نحن لا نعلم المعاني كما قال الشاعر تفويضا، وكما قال غير الاشاعر كذلك ايش تاويلا، كل من ذلك التفويض والتاويل قال. ولهذا قال ائمه الاسلام رحمهم الله تعالى ان الاستواء معلوم والحكم عام في جميع صفات الله عز وجل، فالنزول والمجيء والنسيان وكذلك القدم والاصابع واليد معلومه عندنا، لكن هذا العلم بالمعنى، اما الحقائق والكيفيات فلا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر المؤلف يداه مبسوطتان، نص اثبت لله يدان. قد وردت صفة اليد، وردت صفة اليد في الكتاب والسنة على ثلاث صفات، وردت مفردة وردت مثنات وردت مجموعة، والتثنية تفيد الحصر، فربنا له يدان فقط. ولا نقول إن لله يدا واحدا أو أن لله أيدي متعددة، بل نقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واضح؟ فربنا له يدان كما تليق بجلاله وعظمته. وهاتان اليدان قد جاءت النصوص تثبت انها منها اليمنى والاخرى الشمال، يقبض الله السماوات بيمينه والارض بشماله. وكيفيه ذلك مجهوله، مبحث الباقي يتعلق بباب القضاء والقدر.